ذكرك في طريق خاطري فخاطري أبدا مع خاطري أبدا مع سر أينما شاءت خطاك وعد هنا فأنا هنا فأنا هنا فأنا هنا, فأنا هنا قلبي مع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات، أيها الجمهور الطيب المبارك، أحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح. أيها الأحبة الكرام، خلال هذه الأيام نستقبل سنة هجرية جديدة، نسأل الله تعالى أن يجعلها سنة خير وبركة على العالم كله، وأسأل الله تعالى أن يعمنا جميعا ويعم جميع الأرض بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يمكن الله تعالى للإيمان في قلوب عباده. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم قبل أن يؤرخ لهم عمر رضي الله تعالى عنه بالتاريخ الهجري، كانوا يؤرخون بالحوادث، فيقولون مثلا بعد بدر بكذا وبعد أحد بكذا، كما أن الناس إلى اليوم يعني ربما بعضهم يؤرخ بشيء من الحوادث، فيقول مثلا مات أبي قبل زواجي بخمس سنين أو بعد زواجي بخمس سنين أو نحو ذلك، تكون هناك حوادث ظاهرة في حياته. فلما تولى عمر رضي الله تعالى عنه صار يرسل الكتب أو تأتيه الكتب مثلا في تاريخ 15 من شعبان، فيقول عمر طيب شعبان الماضي السنة الماضية أم شعبان هذه السنة؟ فاتفق هو والصحابة على أن يؤرخوا، فأرخوا بهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، وهي الهجرة التي أظهر الله تعالى بها الدين وأعز بها كلمته ورفع راية الإسلام، والتي أقيم فيها في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام دولة إسلامية، فتحت بعد ذلك الأمصار وجندت الجنود. فكانت هجرة النبي عليه الصلاة والسلام نقطة تحول في تاريخ الإسلام. كذلك أهلنا في الإمارات خلال هذه الأيام يعني يتمون 40 سنة من نقطة تحول أيضا في تاريخ هذا البلد، وهي اتحاد الإمارات العربية. نسأل الله تعالى أن يزيدهم خيرا، وأن يبارك لهم، وأن يؤلف قلوبهم على الخير والهدى، وأن يحميهم ويحمي جميع بلدان المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار، وأن يرحم من توفي الشيخ زايد رحمه الله تعالى ومن توفي من حكامهم، وأن يوفق جميع حكام المسلمين عامة إلى الخير والهدى، وأن يسوقهم إلى الخير، وأن يوفقهم جميعا لنشر الخير وتطبيق أحكام الشريعة. ونسأل الله تعالى أن يسوقنا وإياكم جميعا إلى الخير والهدى، وأن يجعل أيضا ما نستقبل من أيام خيرا مما نستقبل. آمين يا رب العالمين. أعطنا زهرة. طيب أنا كنت باخذ الفيسبوك، لكن بالمناسبة نستقبل الأسئلة على تويتر وعلى الفيسبوك، ويمكن الوصول إليها عن طريق إما الدخول على موقع البرنامج في صفحة للبرنامج برنامج قلبي معك، يمكن الوصول إليها عن طريق جوجل صفحة برنامج قلبي معك في الفيسبوك، أو كذلك استقبلها أيضا على صفحتي في تويتر، يمكن الوصول إليها أيضا عن طريق جوجل عفوا. من معنا زهرة؟ مرحبا زهرة. السلام عليكم، كيف حالك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. أنا سعيد أني بحكي معك. بارك الله فيكم يا أختي، الله يحفظكم. يا شيخنا معلش أنا بدي أسألك، شو رأيك بالإنسان اللي بتفكر بالدين وبيضحك على بنات الناس فيه؟ نعم. وبيلعب فيهم يعني. أنا واحدة من الناس أعرف بنت صار فيها نفس الشيء، ويحلف لها إيمان أنها بتزوجها وبالأخير يتزوج غيرها. يعني يعدها بالزواج ثم يتزوج غيرها؟ أيوة، ويقولها أنا يعني هتزوج هكون سعيد وأنت يخليكي حفاك يعني كذوي الكلبة. طيب سأتكلم عن ذلك إن شاء الله. بارك الله يعني. الله يحفظكم، الله يسلمك. أم أحمد بدي أخذ تليفونك لو سمحت. خلاص الإخوان يعطونكم يعني إن شاء الله. أم أحمد تفضلي. السلام عليكم، كل سنة طيب يا أخ، وإن شاء الله يرحم البطن اللي جابك. بارك الله فيكم أم أحمد، الله يحفظك. وراني من يوم شعبان أول يسعبان وأنا نتردد ونجرب بس أنا رحقكم في التليفون وما لقيتكمش. أنا جزائرية عايشة في فرنسا وعندي مشاكل كبيرة منذ سنتين اليوم اللي توفى زوجي. من فضلك إذا كان تقدر تعطيني رقمك الشخصي وأحكي لك حكايتي من الأول إلى الآخر. طيب أبشري، خلاص اتركي رقمك وأنا أرسل لك رسالة فيها إيميلي. ممكن أم أحمد ترسلين لي إيميل ولا راحت أم أحمد؟ خلاص أنا إن شاء الله أشوف الله. نور تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخ ممكن أعطي رقمك؟ خلاص الإخوان يعطونك إياها إن شاء الله. شكرا. بارك الله فيكم. طيب في سؤال الأخت زهرة تقول إن شابا وعد فتاة بالفتاة بالزواج وثم بعد ذلك تزوج غيرها. يعني أنا حقيقة يعني أوجه بناتي والشباب يعني، لكن البنات خاصة، لأن في كثير من الأحيان عاطفتها وإقبالها على الشاب يكون أقوى، وبالتالي ربما تصدق من يريد أن يستمتع مثلا بمجالستها وربما أحيانا بلمسها وتقبيلها أو نحو ذلك، فتمكنه من ذلك وتتساهل معه فيه، لأنه يعني يعدها بأن سيتزوجها ونكون بيت، ربما يبدأ يعدد إيش نسمي أولادنا إيش نسمي بناتنا، ماذا تريدين لون الغرفة وبماذا ندهن الجدران ونحو ذلك، ويبدأ أحيانا يمنيها ببعض الأشياء فتصدق، ثم بعد ذلك إذا بدأ له أن يتزوج زواجا جادا اختار عائلة أخرى واختار فتاة أخرى، وربما سقطت هذه الفتاة من عينه لأنها مكنته من نفسها ولم تحفظ عفتها. لذلك الله سبحانه وتعالى حرم أن تقوم مثل هذه العلاقات إلا أن تقوم العلاقة بين الرجل والمرأة بالميثاق الغليظ، كما قال الله تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا الذي هو الزواج، وجعل الله تعالى الزواج أمرا جادا، فقال عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الزواج والطلاق والرجعة، وفي رواية قال والعتاق. فالمقصود أن الفتاة هي أخطأت لأنها مكنته من أن تعلق قلبه بها، وهو أيضا أخطأ بلا شك، لكن ما دام السائل من طرف الفتاة فأنا أوجه الكلام إليها، وهو أيضا لا يجوز له ذلك، وهو آثم أن يبدأ يلعب بمشاعر الفتيات من خلال الهاتف أو من خلال وسائل الاتصال الأخرى. أسأل الله أن يدل الجميع إلى الخير. عمان تفضل أخوي محمد. السلام عليكم شيخ. يا مرحبا، أهلا وسهلا. الله يحييك. الله يبارك فيك شيخ. تفضل. الله شيخ في عندي موضوع بس ما يصير اني اتكلم عليه على المباشر، بس باغي رقم جوالك. الله يحييك. خلاص الاخوان يعطونك الجوال ان شاء الله. يبارك فيك شيخ. الله يحييك. ريم تفضلي. ريم طيب اعطوني يا شباب فرصه بس اقرا لي سؤالين ثلاثه لا يزعلون، لانه اجتمع قريب الان في الفيسبوك اكثر من 93 سؤال. يقول يا شيخ هل ممكن الواحد يقدر يحافظ على الصلاه لانه ما قد يحاول إلا يقطع، فادعو الله لنا بالهداية؟ هذا أخونا أحمد أبو خاطر. بالنسبة لما يتعلق بالصلاة، المسألة أيها الإخوة المسألة تحتاج إلى مجاهدة للنفس. الله سبحانه وتعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. اصطبر عليها يعني صبر نفسك عليها، وبين الله سبحانه وتعالى أن الصلاة تكون مقبولة بإقامتها، فقال عز وجل وأقيموا الصلاة وأقاموا الصلاة، ولم يقل ربنا عز وجل صلوا أو صلوا، إنما المسألة تعتمد على الإقامة. فأنا أوصي أخي الكريم بأن يحافظ عليها، أن يضغط على نفسه ولو لمدة أسبوعين ثلاثة، فإذا تعودت نفسه على ذلك انطلق بإذن الله تعالى منها، وأسأل الله معها وأسأل الله أن يدلني ويدلك على الخير. منه رافد تفضل. رافد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أبغى أكلمك في موضوع خاص. طيب خذ رقمي من الاخوان. كنت ادور على فتره طويله ابحث عن الضروري انك فيه. خلاص ابشر يا رافد، خذ رقمي او ارسل لي على موقعي ايميل والشباب يحولون علي يعني على ايميلي الخاص. يقول رقيه تفضلي. رقيه طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا رقيه. حالك يا شيخ؟ الله يحفظكم يا رب، بارك الله فيك. والله نحن يا شيخ في ليبيا نحبك في الله. الله يجزيكم خير، وانا ايضا احب اهل ليبيا، واسال الله ان يعمهم بالامن، واسال الله ان يوحد صفهم. بارك الله فيك يا شيخ. الله يحفظك يا شيخ. هذيك تتكلم عن تقصير الحواجب. عن تقصير الحواجب يا شيخ. جميل ان شاء الله تعالى. زين شيخ هذيك تدعي لاهل ليبيا وسوريا واليمن أن يعم الله بالأمن والأمان. أبشري بإذن الله، أنا أدعو لهم دائما وسأدعو لهم الآن إن شاء الله. يقول الشيخ وداد تفضلي. وداد. الو. مرحبا وداد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا الشيخ، انا حبيت نسأل على قضية نزع الشعر من الذراع ومن الساق. نعم جائز، لا لا حلال وحرام. لا بأس به، للمرأة جائز. نعم، من الذراعين ومن الساق ومن بقية الجسم إلا الحواجب فيجوز المرأة أن تنزعه، ليس عليها بأس. بارك الله فيكم. بالمناسبة، طيب محمود تفضل. محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله إني أحبك في الله يا شيخ. بارك الله فيك يا محمود، الله يحبك فيك. اخفض التلفزيون بس، الله يخليك. شيخ ممكن إيميل بس واحد. ممكن ماذا؟ الإيميل. طيب أنا أدخل يا محمود على موقعي في النت وأرسل لي إيميل، قل أرجو إيصاله للشيخ وسوف يصل، وأيضا الإخوة يطلعونه على التلفزيون يمكنك أنك تأخذه. بشير تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك شيخ؟ أنا بشير من العراق، محافظ صلاح الدين. يا مرحبا بك، أهلا وسهلا يا بشير. لدي سؤال يا شيخ إذا تسمح. تفضل. الله يسلمك. الله يبارك بك. أنا موظف بالجيش العراقي. نعم. وهناك سلفة مصروفة لموظفي الجيش العراقي. نعم. وفيها فائدة 8% وأنا محتاج لغرض إرسال والدي إلى دولة الهند لغرض علاج. نعم. وتكلفة العلاج ما يقارب 70,000 دولار أو 60,000 دولار. نعم. فماذا تقول أنت يا شيخ؟ طيب أنت سألت المشايخ في العراق وأفتوك ولا ما سألتهم؟ نعم يا شيخ. هل سألت المشايخ في العراق؟ العلماء في العراق، هل سألت أحدا منهم؟ نعم، منهم يقول نعم، يقول نعم حلال، ومنهم يقول لا حرام. طيب عموما إذا كان أنت مقتنع بعلمية وعلم من يقول إنه حلال أو حرام، لكن إذا كانت وصلت إلى مرحلة الضرورة وأن أباك ليس له علاج أبدا في العراق إلا وليس لك سبيل إلى أن تأخذ مالا لعلاجه وينقاذ حياته إلا بهذه الطريقة فتكون ضرورة إذا كان بهذه الحالة، وخذ بفتوى من قال بالحلال، بس بشرط أن تكون وصلت إلى مرحلة ضرورة ما لا علاج ويخشى عليه الموت. نعم نعم، هو ما شيخ ما له علاج إلا بدولة الهند، أرسلنا التقارير ويقولون يجب أن تبدل له كبد. خلاص، أسأل الله تعالى أن يقر عينك بشفائه يا رب العالمين ويعظم لك الأجر على برك به. بارك الله فيك. أخوي أحمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال شيخ؟ مرحبا أحمد. شيخنا الكريم. الله يحييك يا أحمد. منور الشاشة، الله يجزاك ألف خير عنا وعند جميع المسلمين. منور قلبك يا رب، الله يجزيك. أول شيء الله يجزاك خير أخونا الشيخ، يعني بس بغيت أنك تنوه لشغلة بما أنك بدبي، ومبروك عليك المنصب اللي تبوته عند الشيخ محمد بن راشد. ترى هذه أقول هذه إشاعة، لما تبوه شيء. الله يجزاك الخير. الله يحفظك. إن شاء الله هذا شيء يشرفنا والله. جزاك الله خير. الله يجزاك الخير. بارك الله فيك. بما أنك الله يجزاك خير، وكلمتك مسموعة عند الإخوان وعند المسؤولين، يعني تدري الدين الإسلامي ما يفرق، ما في إلا تفرقة بين عربي ولا أعجمي ولا ذكر ولا أنثى، يعني والدين الإسلامي عطى حقوق المرأة كاملة مثل ما أنت تعرف. الله يجزاه خير. اشوف انه هني يعني خلينا نقول يعني اللي تزوج، يعني نبي نثير شغله ثانيه يمكن صارت قبل فلان، اللي تزوج من غير مواطن يعني لا لها حقوق، لا لها شؤون، لا لها ما ادري شو، يعني يا شيخ مهمشه. ليش انها هذه مره وغير يا اخو؟ الله يجزاه خير يا شيخ. وفي غيره يزوج فلبينيه، يعني مو نحن ما نتكلم عشان فلبينيه، تلقاها لا هي مسلمه ولا شيء، والله تاخذ فلوس من الشؤون ولها بيت وسياره وكل شيء. شيخ بس عطني مجال، الله يجزاك خير. انا في شغله ثانيه ابيك تنوه فيها. يا حبذا ان كلمتك بعد مسموعه، الله يجزاك الخير من الاخوان المسؤولين. يعني شوي يعني لو تشوف يعني في البلاد شوي فيها يعني من ناحيه في فسق في شوي، الله يجزاك الخير، لو يخففون منا ما في. أبشر أبشر بما يسرك يا أحمد إن شاء الله تعالى. عطونا إيطاليا بعدين عبد الله، بعدين بتكلم عن أخونا أحمد. تفضل يا عبد الله. إيطاليا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عايز رقم ATM. ماذا؟ الهاتف بتاعك يا شيخ. والله ما أسمع يا شباب. عايز الهاتف الرقم. يريد هاتفي. خلاص أعطوه تلفوني. طيب مدام من دبي، أنا بعلق بس على كلام أخي أحمد. أبو أحمد، طيب بالنسبة لسؤال أخي أحمد، يعني يا إخواني البرنامج يعني فيما يتعلق بالفتاوى وما يتعلق بالأمور الاجتماعية، بعض الأنظمة التي تسنها الدول التي تسنها في الغالب لم تسنها لأن في عداوة لأشخاص معينين أو حب لإسقاط أشخاص معينين، أحيانا تسن الدولة سواء الإمارات أو غير الإمارات نظاما يتعلق بالمرور، نظام يتعلق مثلا أنظمة الجمارك، نظام يتعلق بالزواج بغير ذلك، والمقصود تحقيق المصلحة للناس عموما ليست مصلحة فلان أو فلان. وفي الغالب أن هذه الأنظمة ربما يعني يستفيد منها مثلا 99% من الناس، لكن 1% يتضرر منها، زي مثلا أنظمة المرور، إنسان جاء وقطع الإشارة فرضا، هو استفاد أنه خلص شغله مبكر، لكن برضو يستحق على ذلك العقوبة، مع أنه لم يضر أحدا بقطعه الإشارة ولم يحصل حادث، لكن يستحق العقوبة لأن النظام أقيم لأجل حفظ حقوق الناس عموما، حتى لو تضرر به أحيانا بعض الأشخاص، حتى لو قال أنا قطعت الإشارة لأجل أن أذهب بولدي إلى مستشفى أو لشيء من الضرورات، نقول نعم لكن النظام يسري على الجميع. أنا لا أتكلم عن الأنظمة هذه، أنا لم أضعها ولم أشارك أيضا في وضعها، ولا أدري لماذا وضعت، سواء الشخص تزوج من بلده أو تزوج من بلد آخر. كذلك ما يتعلق بوجود الأمور المحرمة، نعم أنا أقدم النصيحة إلى الجميع حقيقة، إلى أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نعظم قدر ربنا جل وعلا، وأسأل الله تعالى أن يوفق الجميع للخير. أحمد روسيا، تفضل أحمد. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا كثير مسرور من هالأطلال الحلوة، والله يديمك يا رب. الله يجزيك خير وأنا أشكرك. أخي كريم، أنا في عندي سؤال حلو بسألك يا. تفضل. أنا من 5 سنوات في عندي علاقة غير شرعية مع إنسانة روسية. نعم. وهالإنسانة هاي يعني هي قريبة في لقلبي، وهي ما بتقبل إنه تعمل معي صق زواج في أي مسجد في روسيا. وأنا فعلا بحبها حب عميق جدا يعني. نعم. فإيش الشيء الشرع اللي بيقدر يفتي لي في هالشيء، وأنا بنام معه بطريقة غير شرعية. طيب أبوها. أرجو منك إن تعطيني أحمد إجابة. أبعطيك إجابة. أبوها موجود يا أحمد؟ لا، أبوها متوفي. أخوها موجود؟ تمام، أخوها ما عنده أخي، وحيدة. عندها عم؟ والله ما عندها عم، أنا تعرف أنت المجتمع الروسي والقانون الإشرافي متفكك صحيح. طيب هي مسلمة ولا غير مسلمة؟ هي لا، هي مسيحية يعني. هي مسيحية. طيب هي. طيب خلها يا أحمد توكل أحدا لتزويجها، تعال معك بأحد أصدقائك طيب الثقات، وقل لها خلاص أنا إن شاء الله تعالى أتزوجك، بس عندنا في الإسلام من المرأة عشان في واحد يحفظ كرامتها ومسؤول عنها، ولو أنا ضريتك يكون هو يدافع عنك، فهمها بهذه الطريقة فائدة الولي. شيخ أنا كتير حاولت، هي فكرة أنه تدخل على المسجد هي لا لا لا تروح، لا تذهب للمسجد أحمد، لا تذهب بها للمسجد، لو في أي مكان في بيتها هي أو في مطعم أو في صالة فندق، في أي مكان تذهب أنت معك شاهدان 2 من زملائك وواحد ثالث، وتقول لها، تقول إحنا عندنا في الإسلام حتى المرأة في واحد يدافع عنها هي توكل، فتقول هي لذلك الشخص أني أنا خلاص ما دام أني ما عندي أهل أنا أوكلك في أنك أنت اللي تزوجني، فسواء كان يعني هو مسلم أو غير مسلم فيتوكل عنها، والأفضل أن يكون مسلما طبعا، فيتوكل ويقول لك زوجتك موكلتي، وأن تقول قبلت وفي 2 شهود، وتعطيها المهر، ولو تعطيها ولو ما يساوي دولار ولا دولارين أو هدية أو كذا تقول هذا المهر، وتصبح إن شاء الله زوجتك بالحلال إن شاء الله سيدي. وعن الماضي أنا 5 سنوات عفى الله عما سلف، الله يغفر لنا ولك. أنا سيدي أنا أقيم الصلاة، ولكن أبتغج من الله سبحانه وتعالى أنه أنا ضعيف أمام هذه المرأة، وفعلا أنا إنسان متزن يعني في عملي أو بعلاقة تجارب بلد هو غرب، ولكن نتقرب من الله سبحانه وتعالى ما عم نشوف الفتاة عيننا، ولكن أرجو من الله أنه يعطي عنا يعني بدعاء سيدي. الله يغفر لنا ولك يا أحمد، وأسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم. بلا شك أن الزنا أمره عظيم وأمره جلل، والله تعالى يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، والنبي عليه الصلاة والسلام رأى الزنات يعذبون في تنور من نار، ويعني العبد إذا زنى هتك الستر بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فهو كبيرة من أعظم الكبائر. لذلك الله تعالى قال ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا، يقول ولا تقربوا الزنا. لكن أسأل الله أن يغفر لك ما مضى وأن تزوجها الآن بهذه الطريقة، بشرط أن يكون مالها ولي. إذا فيه عم أو جد أو أحد من أوليائها، نعم، أو أبناء عمها يمكن الوصول إليهم فهم يزوجونك، أما إذا لم يكن أحد فاعمل الطريقة التي ذكرت لك. هذا فاصل قصير أيها الأفاضل، وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من معنا يا شباب؟ يوسف تفضل، الله يحفظك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أني أحبك في الله. بارك الله فيك. يوم القيامة يجمعنا سوية مع سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله. الله يهديك. أهلي وأخواتي وأخوتي وأبي وأمي يسلمون عليك. الله. وخالتي تسلم عليك كذلك. بارك الله فيك، سلمك الله وإياه. أحبك أحبك في الله. أسأل الله أنه أسير كما تسير أنت. أبد تكون خيرا مني إن شاء الله يا أبو يعقوب. أنا يعني دائما أحب أنه أدعي إلى الله سبحانه وتعالى. سأطلب من عندك أنه كيف أواظب على هذا الشيء، على الدعوة إلى الله، دراسة في علم في أي شيء. جميل. في العراق. جميل، إن شاء الله تعالى سأتكلم عن ذلك بإذن الله. تحياتي لكم. بارك الله فيك. الله يحييك. الله. ياسمين. ياسمين تفضلي. هلو. تفضلي ياسمين. هلو. نعم أسمعك، تفضلي. خير يا شيخ. مرحبا بكم. كيف حالك؟ الله يحفظك يا بنتي. أنا اخفضي صوت التلفزيون. أيام معمر. نعم اخفضي صوت التلفزيون يا أختي. طيب إذا هي راحت. هذا عطنا أبو محمد. أبو محمد تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ مرحبا، حياك الله. بارك. الله يسلمك. أشكرك على البرنامج الرائع. الله يجزيك خير. بارك الله. عندي استفسار بس. تفضل. إذا مثلا أنا أهديت زوجتي مبلغ من المال. نعم. وهي تصرفت يعني تصدقت بهذا المال، يجوز ذلك؟ يجوز ذلك. نعم. تشاور الزوج؟ لا، ما يجب عليها أن تشاور الزوج. إذا هي ملكة المال خلاص تفعل به ما تشاء، لكن الأفضل أنها تستشيره قبل أن تنفق المال كما هو يستشير زوجته. يعني لو واحد عنده مثلا 1000 وأراد يشتري شيء، من الأفضل يستشير زوجته لأنها شريكة حياته، وهي أيضا قبل أن تفعل شيء تستشيره، لكن لا يجب ذلك لا عليه ولا عليها. أيوة أشكرك. بارك الله فيك. رائد تفضل. وعليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخ، احنا مقيمين في مصر ندرس 3 سنوات. نعم. فهل اقامتنا يحق لنا نقصر؟ لا لا لا لا ما يحق لنا. لا لا لا لست مسافرا في مصر، ما دام 3 سنوات لست مسافرا، بل انت لك احكام المقيم. ما يا شيخ لا معنا زوجاتنا ولا اقامتنا محددة يعني. لا محددة، هذاك تدرس انت بكالوريوس ولا لا؟ لا ماجستير. او ماجستير، ما شاء الله يوفقك، يعني على الاقل 2-3. لو كانت المسألة تليفونك يا شيخ. خلاص الاخوان يعطونك اياه ان شاء الله. لا تنسانا بالدعاية يا شيخ. أبشر. الله يرضى عليك. ابشر يا دكتور، ابشر يا رائد ان شاء الله. الله يحييك. هذه بتدخل طيب يا هذه اخت سومة تقول يا شيخ انا لي سنة مع امي لا تريدني اني البس العباءة ولا التنورة، تلزمني اني البس البنطلون، ماذا افعل معها؟ إذا كنت يا بنتي كبيرة، وفي الغالب أن هذا السؤال من فتاة كبيرة ما دام أنها تتكلم على العباءة، فلا يجوز للفتاة أن تمشي في الشارع بهذا اللبس الضيق بالبنطال. يجب عليها أن تلبس لبسا فضفاضا، إما أن تلبس العباءة أو تلبس ما يسمى أحيانا بالكاب لكن يكون واسعا، أو ثيابا فضفاضة كما يفعل بعض الأخوات في الخارج. لكن يجب على المرأة أن تستر زينتها كما قال الله تعالى ولا يبدين زينتهن. يعني لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن يعني بيني لأمك أن هذا لا يجوز وأنه محرم وأن الله تعالى أمرني بكذا، وأسأل الله تعالى لها الهداية، لكن لا يجوز طاعتها في هذا، لكن رديها بأسلوب مناسب. من زهور تفضل. يا زهور كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا بك. الله فيك إن شاء الله. الله يجزيكم خير. الشيخ أنا عندي سؤالين. تفضلي. الأول أنني تقدم لخطبتي واحد شارب للخمر. نعم. وما نعرفش هل هو زاني ولا لا. أعوذ بالله. مش متأكدة من هالمعلومة، لكن 100% أنه هو يشرب في الخمر. كم عمرك يا بنتي؟ والله عمري 21. إيه. لكن احتمال فرصة يعني تزوج يعني بدت أقل من زمان. يعني عفوا، هل عندك يعني سنك لا يزال صغيرا، لكن هل عندك يعني سبب معين، إعاقة معينة أو كذا يعني؟ إيه عندي سبب معين يا شيخ. بهي هذا السؤال. يعني قصدك يمنع الخطاب من المجيء إليك؟ أيوة. فلو ذهب هذا قد لا يأتي إليك غيره. أيوة نعم. طيب هل هو يا بنتي يصلي؟ سألت عنه، وأخلاقه حسنة؟ يصلي ثلاثة، مش في كل وقت يعني يصلي، مرات يقطع مرات لا. طيب. المهم مش دائما. طيب يا بنتي تعامله وأخلاقه جيدة مع الناس؟ والله هو قريبي، ما نعرفش. ما دام قريبك أكيد تعرفين أخلاقه، تعامله مع أخواته، مع أمه، مع أصدقائه، كيف تعامله؟ هل هو سريع الغضب، حقود، بخيل، أم أنه لطيف لكن ابتلي بشرب الخمر؟ والله ما نعرفش يا شيخ، اللي نعرف عليه أنه هو كويس، لكن ما نقدرش نجزم. عموما يا بنتي إذا كان كما ذكرتي عندك شيء يمنع عنك الخطاب وأنه قد لا يأتي غيره، وهو مصلي يعني على الأقل حتى لو قطع لكنه على الأقل من أهل الصلاة، وأخلاقه حسنة في التعامل مع الآخرين لكن ابتلي بشرب الخمر، ف يعني أنا لا أشير عليك بشيء، لكن تميل نفسي إلى أن تتزوجيه وتحاولين أن يعني أن تهديه إلى الخير وتنصحيه وتذكريه بالله. أما إذا كان يعني الخطاب يعني عليك كثر بحكم صغر سنك، وأنا لا أدري ما هو المانع عندك، ربما يكون عندها شيء من يعني شيء لا تريد أن تذكره، فإذا كان الخطاب ليس كثرا عليك فتزوجي وحاولي نصحه ما دام أنه مصلي وأخلاقه يعني جيدة في الجملة، وأسأل الله أن يهديه على يدك يا رب العالمين. طلال تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك؟ شو أخبارك؟ الله يحييك يا طلال. ما رح طول عليك أنا شيخي، بس أنا حابب يعني جملة وحيدة، أنا بحبك كثير، بحترمك كثير، بعزك كثير. بارك الله فيك يا طلال. أنا ما عندي سؤال، أنا فقط حبيت وصل هذه رسالة. الله يكرمك. والله هيك دائما يخليك أخر ونور. وياك طلال. في مجال أخذ رقم موبايلك؟ خلاص طلال، الإخوة يعطونك إياه إن شاء الله. الله يجزيك خير. بارك الله فيك، الله يجزيك خير. خالد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا فضيل الشيخ، كيف الحال؟ يا مرحبا يا خالد. الله يسلمك، نحبك في الله. الله يجزيك خير، أحبك الله أحبتني فيه. الله يسلمك. بس نبغى نكلمك على عندنا في صعدة في دماي. في يعني حصار لأخواننا أهل دماي. نعم. أخواننا في يعني من قبل الحوثيين. أي نعم، أنا خطبت الجمعة أمس عن هذا الموضوع خالد. وأيضا يعني زارني في المسجد بعض الإخوة من المنطقة، وفي جهد لعل الله أن ينفع به إن شاء الله. الله يسلمك، حياك الله. بس أسأل الله يعني الجهاد في هذه المنطقة، أسأل الله أن يكشف ما بهم وأن ييسر أمرهم، وأسأل الله تعالى أن يعم اليمن ويعم غيرها من بلدان إخوتنا وأحبابنا، أسأل الله تعالى أن يعمهم جميعا بالأمن والإيمان. أبو عبد الله تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أبو عبد الله. كيف حالك؟ مرحبا أبو عبد الله، الله يحييك. عاني من شمال العراق، الله يصلحنا كرات يعني شيخ. مرحبا بك، الله يحييك يا ابو عبد الله. يعني من زمان اريد اتصل بك، وكل شيء يعني معجب. بارك الله فيك، الله يجزيك خير. تفضل ابو عبد الله سؤالك، الله يسلمك. تسلم يا شيخ. والله بالنسبه يعني اترك الصلاه واصلي، يعني شنو شعرك يعني؟ مقصر في الصلاة؟ ايه مقصر في الصلاة. أسأل الله أن يتوب علينا. أبشر يا أبو عبد الله، سأتكلم عن ذلك إن شاء الله. الصلاة. عبد الرحمن تفضل. أقول لك شيخ. تفضل. شيخ لو سمعت عندي شيء حاجة خاصة بغربه خاصة. خلاص الإخوان يعطونك رقمي إن شاء الله من الكنترول. أبو محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشهد الله أننا نحبك يا شيخ. الله يجعلنا وياك من أحبابه يا رب العالمين. سؤال بس هيك، أنا يعني من فترة كنت مع زوجتي بالمول وعصبت عليها وحلفت عليها بالحرام ما رافقها مرة ثانية على مول. الحين يعني صار وقت ضروري لازم أرافقكم، فشو نصيحتك؟ طيب حلفت بالطلاق ولا حلفت بالله؟ لا قلت لها بالحرام علي ما برافقك مرة ثانية على مول. خلاص عليك كفارة يمين اطعام 10 مساكين. جزاك الله. ولا عاد تحلف أبد. أول مرة وآخر مرة هذه. الله يحفظك. الله يحفظك يا أبو محمد. بارك الله فيك. الله يحييك. تعطوني شوية فرصة أجاوب ولا طيب أنا كان لتعليق على كلام الأخت وداد لما سألت عن أن المرأة تنزع شعر من ذراعها ومن ساقها ونحو ذلك. الشعر في الجسم 4 أنواع، منه شعر أمرنا بإزالته كشعر العانة والإبطين، ومنه شعر أمرنا بإبقائه كشعر الحاجب وشعر اللحية، ومنه شعر سكت عنه، سكت عنه وليس هناك نوع رابع، فقط 3 أنواع سكت عنه، مثل شعر الصدر، شعر اليدين، شعر الساقين والبطن ونحو ذلك، فهذا لا بأس بإزالته بالنسبة للمرأة. أما الرجل فلا ينبغي أن يزيله لأنه قد يعتبر تشبها بالنساء، لكن لو أزاله الرجل لأنه يعني قبيح في منظره أو ضايقه أو نحو ذلك لا بأس عليه في ذلك، بشرط ألا يكون في ذلك نوع من التشبه بالنساء. ابن يوسف اتصل أيضا من العراق، سأل عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الداعية لا بد أن كما قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فهو يدعو إلى الله لا يدعو إلى نفسه ولا إلى حزبه ولا إلى منصبه، إنما يدعو إلى الله، أن تكون النية خالصة لله، أن تكون النية خالصة لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن يكون على بصيرة يعني على علم، لذلك أدعو ابن يوسف إلى أن مثلا يحرص على حفظ القرآن، يحرص على حفظ الأحاديث، على تعلم العلم، حتى إذا أراد أن يدعو الناس أو أن يناقشهم أو نحو ذلك أن يفعل ذلك على بصيرة وعلى فهم، والله تعالى هو ولي توفيقه بإذن الله عز وجل. يقول يا شيخ حج مبرور ذنب مغفور، تقول أنا تقول إنها فتاة تأخرت بالزواج مع العلم أن هناك الكثير ممن يتقدمون لها لكن لا نصيب، وهناك شاب يريد الزواج بها ولكنها لا تريده، وهل هذا له علاقة بتأخرها بالزواج لأنها سمعت أن نفس هذا الشاب فيها وبالتالي يمنعها ذلك من الزواج؟ لا علاقة لها، لا علاقة هذا له يعني بذلك. تسأل الله تعالى التوفيق، وإذا تقدم لها شاب مناسب تتزوجها، لكن ما فيه مسألة والله نفسه فيها فمنعها من غيرها. لا. سارة تفضل يا بنتي. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عندي بنت في المستشفى عمرها 7 شهور. أي. أبغى نقولها مستشفى ثاني. أي. أنا أبغى أصلي عنها صلاة الاستخارة، يقولوا ما يجوز أصلي صلاة الاستخارة واحد عن الثاني. إيش رأيك يا شيخ؟ بلى، أنت بتتخذين قرار الآن نقلها. أيوة. أي خلاص يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا هم أحدكم بالأمر يريد أن يفعله فليركع ركعتين من دون الفريضة ثم ليقول، وذكر دعاء الاستخارة يعني عادي استخارتك لا بأس بها، وأسأل الله أن يقر عينك بشفائها يا رب العالمين جميع مرضانا. عبد العزيز تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بغيت رقمك. سمي عبد العزيز، يعطونك يا الأخوان من الكنترول إن شاء الله. طيب يقول فضيلة الشيخ، هل صحيح أن كيف تحسن التصرف مع الأشخاص من ذوي المذاهب الأخرى؟ أنا أدرس ويدرس معي بعض الطوائف الأخرى. يا أخي أمرنا نحن بالإحسان إلى الناس عموما، والله تعالى يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، والنبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع جميع الناس بالرأفة والرحمة والرفق واللين حتى تعطيهم صورة طيبة عن الإسلام وعن السنة، ويصبح في ذلك نوع من الجذب لهم إلى الخير، وبإذن الله أن الله تعالى يجعلك هاديا مهديا إن شاء الله. يقول يا شيخ هل يتم تطبيق حد الله السرقة والزنا والقذف، هل يتم تطبيقه على الناس جميعا؟ طبعا إذا كان الأخ يقصد أن الإنسان إذا زنى أو سرق أو قذف، يعني إذا ارتكب حدا من الحدود، هل يذهب يسلم نفسه للسلطات أم لا يسلم نفسه؟ إذا كان فيه حق للغير، مثلا إنسان سرق مالا من شخص آخر، فلا تذهب عند القاضي وتقول يا قاضي أنا سرقت من فلان 1000 درهم وبالله اقطع يدي، لا، بل اذهب إلى فلان واعدها إليه بأي سبيل، إما تعطيها مباشرة أو تودعها في حسابه أو تضعها في ظرف وتضعها في دكانه أو في سيارته، المهم تدبر نفسك توصل المال إلى صاحبه، لكن لا تذهب إلى القاضي وتقول اقطع يدي أو تأتي أنت وتقطع يدك لأنك سارق، لا. كذلك من وقع في شيء من هذه القاذورات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من ابتلي بشيء من هذه القاذورات يعني الزنا وما شابه ذلك، فليستتر بستر الله عليه، فإنه من يبن لنا صفحته نقم حد الله عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا الإنسان وقع الله يعافينا وإياكم في زنا فإنه ينبغي له أن يتوب ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ولا يذهب إلى القاضي ويقول أقم علي الحد سواء كان محصنا أو غير محصن. أميرة تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنا زوجي. أميرة اخفضي صوت التلفزيون الله يخليك. زوجي طلقني 3 طلقات يعني إجباري، طبعا الطلاق هذا غصبا عنا من طرف ولده يعني هدده بالسلاح. ما أدري يا شيخ هل يجوز الطلاق هذا علي أو ما يجوز؟ أنت زوجة ثانية؟ أي أنا ثانية. وجاء ولده ورفع السلاح على الأب وقال له طلق فلانه ولا قتلته؟ إيه رفع السلاح وانسجن الزوج لأنه أطلق السلاح على بيت أهلي. طيب المقصود أن الزوج ليتخلص من الموقف قال ترى طالق أيوه طلقني طلاق يعني ما يحنني يرجع. لا لا لا يقع هذا الطلاق، طلاق المكره ما يقع. يعني ما يقع شيء. ما يقع الطلاق، الطلاق المكره اللي واحد حاطن السلاح حاط المسدس في راسه يقول طلق، لا هذا أيوة. حتى هذا لو حتى لو يعني كفر بالله لو سب الله وسب الدين، فالله تعالى يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فالإكراه لا يقع لا يترتب عليه الأحكام فلا يعتبر طلاقا أبدا. يعني ما يعتبر الحين أنا مطلقة بالمحكمة ورحت لهم قالوا نفس المسجون فيها الولد نرسل لهم يعني برقية يعني عارف مسجون الولد أو مسجون، قال أبوها مسجون يعني مسجون الولد. طيب هو الآن بس أنا بس بعرف الحين أبعرف يعني هو يحلي أني أرجع له أو ما يحل بس أبعرف كده. أميرة الآن هو لما قال له الولد طلق فلانه وطلقك ذهب الأب بعد ذلك للمحكمة وأثبتها في صك؟ أي لا هو طلقني أبوه انسجن طبعا. انسجن من الأب ولا الولد؟ أطلق النار الولد علينا. أي ومسكوا الأب لأن الولد هرب، قال الولد ما سلم نفسي لين ينسجن أبوه لين أبوه يطلق المرت أبوه يعني المرة. زين. طبعا جعل ابوه بالمحكمه بكلب يعني مع اخذوه العسكر قالوا طلق ولا طلقت سلم نفسي الولد، قالوا سلم طبعا الولد نفسه. اي يوم سلم نفسه بعد ما عرف ان ابوه طلق بالمحكمه. اي بس يا اميره معنى ذلك انه ما طلق تحت تهديد السلاح. لا تحت تهديد السلاح يا شيخ. اي لا انت تقولين الولد قال انا ما اسلم نفسي حتى ابي يطلق فلانه. ايوه أيه هو اطلق النار الولد أيه هرب زين. لذلك اطلق النار علينا. اي لذلك انا اشوف ان ما دام المساله صارت بهالطريقه ان القاضي الذي اثبت عنده الصك يذهب الزوج اليه او تذهبين انت او معك وليك وتشرحون له الموضوع فهو يفتيكم بذلك، لكن لو ان انسان وقع ورفع مسدس على انسان وطلق وطلق هذا لا يقع، لكن ما دام المساله في محكمه وقال ما اسلم نفسي الا بكذا وهذه صار لها يعني باب وجواب، فأنا أرى أن القاضي الذي استمع إلى أطراف القضية هو الذي يسأل هل يوقع الطلاق أم لا، ونعوذ بالله من الطلاق ونعوذ بالله أيضا مثل هذه يعني الأحداث التي تحصل. وهذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عطنا أم حسن. نعم يا جماعة عندنا 407 سيلة هنا ترى يا أبو محمد ما قرينا. يلا أم حسن تفضل. الله يحفظك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ مرحبا أم حسن الله يحييكم. اسمع يا شيخ أنا أنا بنت يعني أول عمري تزوجت رجلين. أي أبويا كان يعني فقير وما يعطيني المهر حقي. أخفضي التلفزيون يا أم حسن. الصوت حق. اي تفضلي تقولين. اقول انا يعني امي متوفيه اي وابويا زوجني رجلين. كيف زوجك رجلين؟ اعطاني رجل وطلقني. اي وما اعطاني المهر حقي. وزوجك رجل اخر وخذ المهر بعد. ايوه وقبل يموت جاني وقال لي يا بنتي في شويه ارض يعني بيني وبين اخواني عياله من حرمة ثانية. اي وقال لي يا بنتي هذا الارض خذيها وسامحيني في اللي انا اخذته. يعني الحين يصير اخواني يقولون لا يمكن زعلانين من الارض هذه يبونها. اي وطبعا زوجك الاول ثم طلقك الزوج الاول وزوجك الزوج الثاني. ايوه اي طيب وانت الان اخذتي الارض في حياته قبل ان يموت. ايوه اعطاني هو قبل يموت. خلاص ما عليك شيء ما دام انها هو مال لك. الله تعالى يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. فلا يجوز للأب أن يأخذ شيئا من مهر ابنته إلا بإذنها. فإذا كان أخذ مهرك بغير إذنك فهو أمانة عنده وحق لك عنده. فإذا تاب إلى الله تعالى وقال خلاص يا بنتي أنا أخذت منك مثلا ما مقداره مثلا 70,000 ولا 80,000 خذها الأرض هذه تسوى لها 50,000 وسامحيني بالباقي فأخذتيها فليس عليك بأس هذا مالك رده إليك. ما علي يعني شيء. ما عليك شيء والله يوفقك. يلا ما شكرا يا شيخ. يا مرحبا. نجاح تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله ألف يا شيخ. يعني أنا بعد الله عز وجل ما حدا هداني إلا بعد الله بسماع صوتك لأول مرة من 6 سنين. الحمد لله الله يثبت قلبك يا رب. يعني الحمد لله واعتمرت 5 مرات ما شاء الله وكله فضل الله ثم برجع للشيخ اسمه محمد العريفي. الحمد لله. بس الشيخ حاب أسألك كم من سؤال ممكن؟ الحمد لله تفضلي. الله يزيد فضلك. يا شيخ بحكولي بالنسبة إلي أنا كنت أنا مريضة كلى بس ما بغسل كلى بس حكولي إنه ناس الدكتور قال إذا تقدر تصومي صومي إذا تقدر تفطري أفطري. أفطرت 10 أيام نعم في رمضان أي. وكنت تعبانة يعني وصلت مرحلة تعبت كثير وناس شربوني فهسه حاليا هل علي قضاء؟ يتعبك الصوم؟ الكلى والله فترة الجو كان فترة حم وشو ما قدرت أتحمل وأنا جسمي بحاجة لسوائل. طيب الكلى عندك اليوم صمت قضاء أول يوم إلي ما شاء الكلى تشتغل بنسبة كم عندك؟ أنا عندي كلية واحدة الله خلقني بتشوفات قرر عندي كلية واحدة في اليمين والشمال ما في. أي وتشتغل 100% ولا تشتغل أيضا؟ لا لا لا كوظائف الكلى بالدم بتشتغل كويسة بس كطب نووي لا تشتغل 16%. نعم والصوم يتعبك إذا صمتي؟ الصوم بتعبني يعني بتعب بدي سوائل. خلاص إذا كان يعني أنا أدرك حالي بحس أنه بدي سوائل بس ما بقدر. خلاص إذا كان الصوم يتعبك فإن الذي يعني يشق عليه الصوم ليس فقط الذي يعجز عن الصوم بل الذي يشق عليه فإنه يجوز له أن يفطر وأطعم عن كل يوم المسكينة. تستطيع بس يا شيخ أفضل أنا يعني يتيمي وفقير يعني طيب ما تقول الله تقول لي كل يوم نص دينار على الأردن بالنسبة للأردن يعني طلعت على كل يوم نص دينار بس حكول يسا أقضي. لا طلعتيها فلوس ولا طلعتيها طعام؟ نص دينار قيمة نص دينار. اي يعني طلعتيها طعام ولا فلوس؟ لا لا فلوس. يعني افتاكي بعض المشايخ بهذا؟ في الاردن قالوا لي انه خلاص اذا كان الذي افتاكي طالب علم ما عليك بأس ولا يجب عليك القضاء ما دام انه يشق عليك الصوم فلا يجب عليك القضاء. بارك الله. ام محمد من وين؟ من دبي. طيب اجل ام محمد لحظة بس. طيب من ربع ساعة تفضلي يا ام محمد. نعتذر أخرناك شوي تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله. أحب في الله يا شيخ. بارك الله فيكم أختي. جزاك الله خير. فضلكم بارك. أبغى رقمك الخاص لو سمحت. خلاص الإخوة يعطونك إياه إن شاء الله. أعطوها يا شباب رقمي. بالنسبة يا إخواني وأخواتي لمن يفطر في رمضان ويجب عليه الإطعام لا يتصدق بمال إنما الأصل أنه يجب عليه الإطعام أن يطعم مالا. فإذا كان لا يستطيع القضاء لمرضه ثم قلنا له يجب الإطعام فقال أنا فقير لا أستطيع الإطعام سقط عنه الكفارة خلاص حتى يستطيع بعد ذلك فيطعم أو يصوم إذا تيسر له ذلك. والأصل أن لا يدفع مالا لكن ما دام الأخت أنها أفتاها طلبة علم بذلك فأخذت بفتواهم فالمسألة فيها خلاف أيضا وهي أخذت بقول معتبر عند أهل العلم فلا بأس عليها في ذلك. أم غانم تفضلي. أم خالد. السلام عليكم يا طول العمر. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية. مرحبا خالد. يا شيخ بغيت اسالك اذا في الحي يقدر يكلم الميت في المنام او يعني ممكن يراه رؤيا منام لكن لا يعني ليس شرطا ان يكون ما يقوله الميت له حقيقه. يعني لو قال له الميت افعل كذا ولا انا رايت كذا لا ليس شرطا ان يكون المعلومات التي ياخذها الحي من الميت ان تكون حقيقيه ياخذ بها. بس انا الوالده الله يرحمها بعد مرات تطلع لي تسألني شو أحوالكم، شلون العيال، شو سويتوا، سووا كذي، الله بيرزقكم، اتبعوا الفلان، سووا كذي، صلوا الرحم، يعني دائما تأخذ مني معلومات، لما جيها مرة ثانية تسألني نفس المعلومات اللي أنا أقولها. إيه ما فيها بس، هذه أرواح تلتقي. الآن إذا النوم هو الموتة الصغرى كما قال الله جل وعلا، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالموت، فالنوم أخ الموت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل هل ينام أهل الجنة، قال النوم أخ الموت. فالنوم هو نوع من الموت، فأيضا الروح تخرج فيه من الإنسان لكن تبقى على اتصال به، فتلتقي الأرواح. وهذا فصله ابن القيم رحمه الله في كتاب له اسمه الروح. فإذا التقت الأرواح ربما تحدث بعضها مع بعض. تفضل عبد السلام. السلام عليكم. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي. أريد رقم والله ما أدري وش يقول يا شباب. خلاص أعطوه رقمي يا شباب، أنا ما سمعته. طيب أعطونا بس فرصة، الله يخليكم. أشكر حقيقة كل من أرسل في تويتر أو في الفيسبوك، هذه أكثر من 400 سؤال الآن. يقول يا شيخ هل يجوز الحج بالحملات الخيرية؟ نعم يجوز الحج بالحملات الخيرية. يقول أحتاج رقمك الخاص، أدعو يا شيخ لأهلنا في اليمن وفي سوريا، أسأل الله تعالى أن يفرج عنهم. يقول يا شيخ ما حكم أنا أريد أن أتزوج وأبوها يتعامل مع الجن، هل يجوز أن أتزوج بها وما حكم ذلك في الشريعة؟ يجوز أن تتزوج بالبنت يعني حتى لو كان أبوها كافرا، لكن لا بد يا ابني من أن تنصحها، يعني أن تؤدي النصيحة إلى أبيها، وأنت يعني تتأكد أن البنت لم تتأثر بشيء من معتقد أبيها. ولا يجوز للإنسان أن يستعين، خاصة إذا كان يستعين بالجن في أمور محرمة أو سحر أو كهانة أو شعوذة، كل هذا من الأمور الحرام التي لا يجوز له أن يفعلها. يقول تقول إنها شعرت أنها طهرت قبل غروب الشمس بساعة، وتأكدت بعد غروب الشمس بساعتين أنها طهرت، فلم تصلي الصلاة التي فلم تصلي الصلاة قضتها في اليوم الثاني مع كل صلاة. الأصل أن الإنسان إذا فاته صلاة أن يقضيها مباشرة، يعني إنسان نام عن صلاة الفجر وقام مع صلاة الظهر يقضي الفجر ثم الظهر. بعض الناس يظن أنه يصلي الفجر مع فجر غدا، لا بل يصليها مباشرة. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا أمر. الأمر الثاني، المرأة إذا طهرت في وقت صلاة وجب عليها أن تصلي هذه الصلاة، فمن طهرت في وقت صلاة العصر صلت العصر حتى لو طهرت قبيل المغرب، وكذلك من طهرت قبل الفجر صلت العشاء، وذلك لأن وقت العشاء يمتد إلى يعني قريب من صلاة الفجر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأسأل الله تعالى أن يعم جميع بلدان المسلمين عامة والإمارات خاصة باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأسأل الله تعالى أن يعمنا وإياكم جميعا بالإحسان، وأن يفرج الله تعالى عن جميع إخوتنا في كل بلد من البلدان. أسأل الله أن يمن عليهم في اليمن وفي سوريا وفي تونس وفي مصر وفي ليبيا وفي الصومال وفلسطين والعراق وفي كل أرض من أرض الله. أسأل الله تعالى أن يعمهم جميعا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يحفظ جميع بلداننا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما يتعاقب عليه الليل والنهار. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله. ألقاكم بإذن الله تعالى السبت القادم في مثل هذا التوقيت، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرن قلبي للأحبة مشفقا، ويسرني أن ينفعك، إن مر ذكرك في طريق خواطري فخاطري أبدا معك. مرن قلبي للأحبة مشفقا، ويسرني أن ينفعك.